الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنزل على درجة المشاهدة، قال فصل، قال: وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى مشاهدة معرفة تجري فوق حدود العلم في لوائح نور الوجود منيخة بفناء الجمع. مشاهدة معرفة تجري فوق حدود العلم، هذه من العبارات المستنكرة في كلام الشيخ غفر الله له، وهو أنه دائما يفترض خصومة بين المعرفة وبين العلم. المقصود بالمعرفة أحوال القلب، والعلم الأمور الظاهرة، الأحكام الظاهرة. إلا أن نحمل كما سبق مرات في هذه المحاولة لتأويل الكلام على معنى حسن، أن يكون المقصود بالعلم العلوم الأجنبية عن الكتاب والسنة التي انشغل بكثير منها أهل زمانه، فأدت إلى نوع من القسوة في القلب، كعلم المنطق والكلام وكثرة استعمال الأقيسة العقلية بعيدا عن النصوص. فهذا مع أن هذا ليس المحمل عندهم، لكن نقول لو حملناه على ذلك لكان معنا حسنا. أما العلم الحقيقي في الكتاب والسنة فيستحيل أن يكون بينه وبين المعرفة خصومة أو منازعة أو اختلاف، بل هو مصدر المعرفة، مصدر أحوال القلوب الطيبة. إنما تزكو القلوب وتعرف ربها بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى من خلال نصوص الوحي المنزل كتابا وسنة. في لوائح نور الوجود، يعني قد لاح له أنوار الوجود أن يجد الطريق إلى الله عز وجل، أن يجد الله سبحانه وتعالى. يجد الله يعني يجد الطريق إلى قربه وإلى مرضاته، وأن يعرف أن غاية أمنية العبد أن يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذا وجد لذة القرب قد لاحت له أنوار الوجود، أنه يعني كما يقال، إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده أمامك، تجده مغيثا لك، معينا لك، تجده محبا لك، تجده مجيبا قريبا، تجده بأسمائه وصفاته رحيما رؤوفا عليما حكيما عزيزا كريما سبحانه وتعالى. فهذا معنى الوجود. ومعنى آخر والله أعلى وأعلم كثيرا ما يشير إليه، هو إذا عرف حقيقة وجود الرب سبحانه وتعالى اضمحل في شعوره وجود المخلوقات. والمقصود أن ينظر في الأزل والأبد فيصغر في قلبه جدا إلى درجة يعني تقترب من الشعور بالفناء المطلق، أنه ليس هناك مقارنة بين وجود العبد ووجود الرب. وهذا المعنى أقرب إلى كلامه، وإن كان من الجهة الشرعية ليس العبد مطالبا إلا بأن يستصغر نفسه ووجوده، وأن يعلم أن الله أكبر، وأن الله هو الأول، وأن الله هو الآخر، وأن يستصغر بذلك كل ما منه من العبد، ويعظم كل ما من الله عز وجل. يستصغر نفسه ولا يرى نفسه فضلا، ولا يرى نفسه قدرا، بحيث أنه لا يعمل من أجل إعلاء شأن نفسه بين الناس، الذي يدفع إلى الرياء والسمعة والعجب والغرور هو أن يكون الإنسان مستشعرا كماله، كمال نفسه، والذي يجعله تضمحل في نفسه هذه الأشياء هو أن يشهد الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، أن يشهد أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. فأنت كنت عدما، من ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا، حتى سماك باسم الإسلام، ووسمك بعلامة الإيمان، وجعلك من أهل قبضة اليمين، وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين. فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم، وقضى لك بقدم الصدق في القدم، أن يتم نعمة هو ابتدأها عليك بلا سبب منك، بل هو الذي جاد بالأسباب. فعند ذلك يشهد الجمع، منيخة بفناء الجمع، بمعنى أنه قريب من الجمع. شهود الجمع معناه أن يشهد أن كل الأمور من عنده سبحانه وتعالى، ليس لنا من أنفسنا في يعني الفضل ويعني الإحسان نصيب، إنما هي محض منة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فيكون نور الوجود أن يشهد وجود الرب سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ويشهد صغر الخلق جميعا. فهذا يترتب عليه صلاح النفس، صلاح القلب، بأن تضمحل منه دوافع تعظيم النفس ومدحها وتزكيتها بالثناء عليها، وهذا أصل مصدر عامة الأمراض. وقصة الجمع بمعنى شهود أن الأمور كلها من عند الله، لابد أن يكون معه فرق أيضا، بمعنى لابد إذا شهدت الأمور كلها من الله قدرا، مقدرة من عنده أزلا، إلا أنك تشهد أنه أمر بالمعروف، أمر بالخير ونهى عن الشر، أمرنا بالطاعة ونهانا عن المعصية، وأن الناس قد انقسموا حين اختار فريق طاعة الله عز وجل فأرضى الله ورضي عنه، واختار فريق آخر معصيته، فلابد من أن تحب في الله وتبغض في الله، وتوالي في الله وتعادي في الله، فلابد من فرق مع الجمع. لابد مع شهود أن الأمر من عنده عز وجل، إلا أنه أحب قوما وكره آخرين، أحب أفعالا هي الإيمان والتقوى والعمل الصالح، وكره أفعالا أخرى هي الكفر والفسوق والعصيان. والناس قد انقسموا إلى مؤمنين وكفار، أو مؤمنين وكفار ومنافقين وهكذا، فلا بد أن يكون هناك رغبة في ما يحبه الله، والرغبة في رضوانه، وفرار وكراهية وبغضاء لكل ما يبغضه الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: هذا بناء على أصول القوم، وأن المعرفة فوق العلم، فإن العلم عندهم هو إدراك المعلوم ولو ببعض صفاته ولوازمه، والمعرفة عندهم إحاطة بعين الشيء على ما هو به كما حدها الشيخ، ولا ريب أنها بهذا الاعتبار فوق العلم. لكن على هذا الحد لا يتصور أن يعرف الله أحد من خلقه البتة، لأن الإحاطة بعين الشيء هذا كيف يحيط أحد بالله علما على ما هو به، على ما هو على الحقيقة. وقد قال الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله قد صلى عليهم 5 صلوات. إذن يعرف الله من وحده، ولا يلزم من ذلك أن يحيط به علما. يقول: وسيأتي الكلام على هذا الحد في موضعه إن شاء الله تعالى. وليست المعرفة عند القوم مشروطة بما ذكروا، وسنذكر كلامهم إن شاء الله. وقد ذكر بعضهم أن أعمال الأبرار بالعلم وأعمال المقربين بالمعرفة، وهذا كلام يصح من وجه ويبطل من وجه. فالأبرار والمقربون عاملون بالعلم واقفون مع أحكامه. هنا العلم محمله على المحمل الاصطلاح العام الذي يشمل علوم الكتاب والسنة. لو في حد هيقول نخرج عن علوم الكتاب والسنة يبقى ضال مضل. احنا حاولنا نأول الكلام على علم أجنبي، على علم غريب يؤدي إلى نوع من القسوة، واختلط بعلوم الكتاب والسنة عند المتأخرين، فأصبح في علم التوحيد مثلا تجد علم الكلام، تجد في الفقه أنواع الأقيسة والعقلية وغيرها، وتجد في يعني باب الأخلاق والأحوال الباطنة والتصوف يعني بهذا الاصطلاح الذي يستعملونه، أو في باب الإحسان تجد التعريفات والشطحات والمستنكرات. كل هذه حاجات أجنبية تؤدي إلى القسوة، مثل هذه الأشياء اللي فيها إجمال تؤدي إلى نوع من البعد. لكن هو بيتكلم هنا على العلم على إطلاقه، بما يشمل علوم الكتاب والسنة، بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية. فلو أن أحدا قال أن الأعمال يمكن أن تخرج عن حد العلم لكانت مصيبة عظيمة. يقول: فالأبرار والمقربون عاملون بالعلم واقفون مع أحكامه، وإن كانت معرفة المقربين أكمل من معرفة الأبرار، فكلاهما أهل علم ومعرفة، فلا يسلب الأبرار المعرفة ولا يستغني المقربون عن العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فجعلهم عارفين بالله قبل إتيانهم بفرض الصلاة والزكاة، بل جعلهم في أول أوقات دخولهم في الإسلام عارفين بالله. ولا ريب أن هذه المعرفة ليست كمعرفة المهاجرين والأنصار، فالناس متفاوتون في درجة المعرفة تفاوتا بعيدا. لذلك يعني لا يمكن أن تكون معرفة حقيقية نافعة تثمر المشاهدة، تكون مشاهدة أسماء الله وصفاته ومشاهدة آثارها في القوم، أن يكون الإنسان حاضرا بقلبه مشاهدا لحقائق الإيمان كأنه يراها، يستحيل أن يكون هذا جاريا فوق حدود العلم. العلم يحدد لنا حلالا وحراما وجائزا وممنوعا، وهناك من يريد أن يتجاوز هذه الحدود. المعرفة، وطبعا لفظ المعرفة ورد نادرا في الكتاب والسنة، والذي ورد تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. تعرف إليه يعني هذا هو الذي ورد فيه يعني لفظ المعرفة يعني. ومعناه ما هو معنى يعرفك يعني إيه؟ أو تعرف إلى الله يعني اعمل بطاعته لتكون معروفا عنده بالطاعة. ويعرفك في الشدة بمعنى أنه يغيثك ويفرج شدتك وكربك. لفظ العلم مستعمل أكثر في من لفظ المعرفة، وحقيقة العلم النافع أعلاه قدر العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وحضور القلب في مشاهدة آثار ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. فالمعرفة بهذا الاصطلاح بقى، لو قلنا ده هي دي المعرفة اللي هي الحال القلبي، يبقى نعم المعرفة ثمرة العلم، أو هي أعلى درجات العلم. لكن ينبغي أن نستعمل لفظ الكتاب والسنة، لكن العلم الحقيقي، ونميز بين العلوم الحقيقية وبين صور العلوم وأشكالها التي اختلط فيها كما ذكرنا أنواع من العلوم الأجنبية. أنا مش قصدي الأجنبية يعني المستوردة أو اللغة الأجنبية، لا، الأجنبية معناها غريبة عن علوم الكتاب والسنة، وإن كانت باللغة العربية وإن كانت ضمن العلوم الأصلية. الكتاب اللي احنا فيه ده مثال لهذا الأمر، كتاب مدارج السالكين بلا شك قد دخلت علوم غريبة بالإضافة إلى العلم الموجود الموروث من الكتاب والسنة في باب التزكية، وأشياء غريبة عن ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، مثل كما ذكرنا فرض خصوبة بين العلم والإيه والمعرفة، استعمال ألفاظ يعني توهم حصول يعني مشاهدة بمعنى مشاهدة الذات مثلا، كما سبق الكلام في المرة السابقة، فتقليل قدر عبادات قلبية عظيمة الأهمية وعظيمة النفع للإنسان، مثل الخوف والرجاء والتوكل، ويعني عبادات وردت معظمة في الكتاب والسنة وهم يرونها من منازل العوام التي فيها دخن وفيها علة ونحو ذلك، فضلا عن عد مشاهد هي مشاهد فيها نقص أو فيها ذم استعمالها في معاني شرعية مثل السكر ونحوها. يقول قوله في لوائح نور الوجود، يعني أن شواهد المعرفة بوارق تلوح من نور الوجود. والوجود عند الشيخ ثلاث مراتب: وجود علم، ووجود عين، ووجود مقام، كما سيأتي شرحه في موضعه إن شاء الله. وهذه اللوائح التي أشار إليها تلوح في المراتب الثلاثة. وقد ذكروا عن الجنيدي أنه قال: علم التوحيد مباين لوجوده، ووجوده مباين لعلمه. الكلام ده ما ينفعش حمله خالص إلا على علم التوحيد اللي كان موجود أيامهم، اللي هو علم الإيه؟ الكلام. صحيح، اللي يعرف علم الكلام مباين منفصل عن وجوده، عن وجود التوحيد نفسه اللي هو حب الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته. لا شك أن علم الكلام يباين ذلك ويفاصله مفصلة تامة، ووجوده مباين لعلم فعلا، اللي هو وجد التوحيد الحقيقي وأحب الله وعرف يعني حقائق يعني آثار أسماء وصفات، سوف يمال لهذا العلم، علم المنطق وعلم الكلام والفلسفة. ولكن هي المشكلة أنهم سموا التوحيد اللي عندهم ده هو إيه؟ العلم، علم التوحيد. يقول: ومعنى ذلك أن العبد قد يصح له العلم بانفراد الحق في ذاته وصفاته وأفعاله علما جازما لا يشك ولا يرتاب فيه، ولكن إذا اختلفت عليه الأسباب وتقاذفت به أمواجها لم يثبت قلبه في أوائل الصدمات، ولم يبادر إذ ذاك إلى رؤية الأسباب كلها من الأول الذي دلت على الأول هو الله، الأول الذي هو الله الذي دلت على وحدانيته وأوليته البراهين القاطعة. بمعنى إن يقول إيه، علم التوحيد حاجة، وكونوا يجد بقى أن يوحد الله عز وجل بيقول هو يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الأول وأنه هو الحق، لكن الأسباب بتاخده وبتغره، فكونه يوصل لدرجة أن يشهد أن الأسباب كلها من عند الله وأن الله الذي أوجدها، ده يعني ليس يكون مع العلم فقط. يقول لكن إذا اختلفت عليه الأسباب، الأسباب اللي هي الأعراض التي تحصل، أسباب قوة، أسباب ضعف، أسباب غنى، يتعلق قلبه بمال، يتعلق قلبه بوظيفة، يتعلق قلبه بإنسان يعتمد عليه في تحقيق أمر معين أو على نفسه، وتقاذفت به أمواجها، أمواج الأسباب، لم يثبت قلبه في أوائل الصدمات، أو ما سبب يصدمه قلبه ما يثبتش، يظل على عقيدته الراسخة بأن الأسباب كلها من الله، ولم يبادر إذ ذاك إلى رؤية الأسباب كلها من الأول الذي دلت على وحدانيته وأوليته البراهين القاطعة والمشاهد الإيمانية، فهذا عالم بالتوحيد غير واجد لمقامه ولا متصف بحال أكسبه إياها التوحيد، فإذا وجد قلبه وقت اختلاف الأحوال وتباين الأسباب واثقا بربه مقبلا عليه مستغرقا في شهود وحدانيته في ربوبيته وإلهيته، فإنه وحده المنفرد بتدبير عباده، فقد وجد مقام التوحيد وحاله. يعني إذا أصبح محققا للعبادات القلبية هذا قد وجد مقام التوحيد، بس هو الكلام زي ووجوده مبين العلم، إذا وجد التوحيد يبين علمه، يبين العلم. يقول أهل هذا المقام متفاوتون في شهوده تفاوتا عظيما، من مدرك لما هو فيه، متناعم متلذذ في وقت دون وقت، ومن غالب عليه هذه الحال، ومن مستغرق غائم عن حظه ولذته بما هو فيه من وجوده، فنور الوجود قد غشي مشاهدته لحاله ولم يصل إلى مقام الجمع بل قد أناخ بفنائه. والوجود عندهم هو حضرة الجمع ويسمى حضرة الوجود. يقول إن أهل مقام التوحيد الذين حققوا التوحيد وجدوه متفاوتون، منهم اللي بيدرك لما هو فيه، مدرك لوجود يعني لحصول هذا المقام له، فهو يلد لذة عظيمة في أوقات لأحوال القلوب والأحوال الإيمانية التي تحصل له، يجد فيها لذة عظيمة. ومن واحد تاني مش أوقات قليلة، ده الغالب عليه حصول هذه اللذة في كل الأوقات. ومن واحد تاني اللي هو في مقام الفناء بقى مستغرق غائم عن حظه ولذته بما هو فيه من وجوده، يعني مشاهدة الأولية والآخرية لله عز وجل جعلته يعني كأنه لا يجد أو قد فني، قد استغرق، قد غاب عن لذة حصول هذه الأشياء منه، حصول الأعمال القلبية من العبد. والحقيقة أن هذا غير مطلوب، أن يغيب الإنسان عن لذة الإيمان ولذة التوحيد وحب الله عز وجل، قد أمر الله بهذه بالتلذذ بهذا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الحديث. وقال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا كيف يقال أنه لا ينبغي أن يشعر الإنسان به؟ بل لو أنه في كل اللحظات يشعر به لكان هذا من أعظم نعم الله عليه. وليس هذا حظ نفس، بل هذا فطرة العباد التي فطر الله عباده المؤمنين عليها، التي فطر العباد عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا مائلا إلى الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذا أصل الفطرة الإنسانية أن يكون القلب متعلقا بمحبا لله سبحانه وتعالى، خاشعا خاضعا، لا يبحث عنه، يريده هو سبحانه وتعالى. فكيف يقال أن هذا حظ؟ لأن كلمة حظ دائما تستعمل في معنى نقص واللذة وكذا. يقول: فنور الوجود قد غشي مشاهدته لحاله. هو مش شاهد نفسه صاحب حال. إيه المعنى الحسن في هذا؟ إن هو ما يشوفش نفسه صاحب مقام، ويكونش تلذذه لأنه هو شايف نفسه، لا، تلذذه بحقائق الإيمان التي يشهدها محض فضل من الله ومنا. المعنى الحسن من ذلك يفنى عن مشاهدة نفسه صاحب حال أو صاحب مقام. الذي وصل إلى مقام الجمع قد انتهى شعوره بنفسه أصلا. يقول قوله منيخة بفناء الجمع، يعني قد شرفت مشاهدته لحاله منزل الجمع وأناخت به وتهيأت لدخوله. وهذه استعارة، فكأنه مثل المشاهد بالمسافر، ومثل مشاهدته بناقته التي يسافر عليها فإنها الحاملة له، وشبه حضرة الجمع بالمنزل والدار، وقد أناخ المسافر بفنائها. وهذه إشارة منه إلى إشرافه عليها، وأن نور الوجود لا يلوح إلا منها. يبقى المرتبة الثانية سيجد فيها الوجود، يعني سيجد هذا الوجود الذي لاحت أنواره. قال: الدرجة الثانية مشاهدة معاينة تقطع حبال الشواهد وتلبس نعوت القدس وتخرس ألسنة الإشارات. طبعا كلمة معاينة هي ليس لها معنى صحيح إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه. أما أن حد هتحصل له معاينة يعني لحقائق الغيب فهذا لا يحصل. يقول: إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها، لأن تلك الدرجة مشاهدة تلك الدرجة الأولانية مشاهدة برق عن العلم النظري بالتوحيد، تمكنت في وجود التوحيد حتى صار صاحبها يرى الأسباب كلها، يرى كل الأشياء عن واحد متقدم عليها لا أول لوجوده. يعني كل الأسباب الله الذي قدرها، هو الذي جاد عليك بالأسباب، هو الذي أعطاك، هو الذي يعني هيأك، هو الذي أحسن إليك حالا وذوقا، حتى صار صاحبها يرى الأسباب كلها عن واحد متقدم عليها لا أول لوجوده والله عز وجل حالا وذوقا. يعني صار يحصل له ذلك ويتذوقه، اللي هو يشاهد ويتمكن من أن يرى الأسباب كلها بردها إلى الله. ويقول: أناخ بفناء الجمع ليتبوأه منزلا لتوحيده، ولكنه بعد لم يكمل استغراقه عن شهود رسمها بالكلية، فشواهد الرسوم بعد معه ليس نفس فيها بقية. شواهد الرسوم دلائل وجود النفس لسه فيها بقية. احنا النفس اللي معناها ايه زي ما قلنا مرات عديدة؟ النفس الأما الصفات القبيحة في الإنسان، لسه في حاجات بيتعزز بيها. صاحب هذه الدرجة اللي التانية بقى قد انقطعت عنه حبال الشواهد، وتمكن في مقام المشاهدة، وتطهر من نعوت النفس. هي الظهر بقى تلبس نعوت القدس اللي هو التطهر. ايه القدس دي؟ التطهر عن ايه؟ عن نعوت النفس، صفات النفس. ولبس نعوت القدس، يقول تطهر من نعوت النفس ولبس نعوت القدس، صفات يعني نعوت جمع نعت، نعت اللي هو الايه؟ الصفة. تطهر من نعوت النفس، تطهر من نسبة الفضل إلى النفس، ونسب الفضل إلى الله. الذي تطهر من نظرة الإعجاب إلى النفس، ونظر إلى كمال فضل الله عز وجل عليه، تطهر من الاستعلاء لبس نعوت التواضع لله سبحانه وتعالى. يقول: فتطهر من الالتفات إلى غير مشهوده، فخرس لذلك لسانه عن الإشارة إلى ما هو فيه. يعني هو بيتكلمش، هو مشاهد وساكت. ليه؟ لأنه هو مع الله عز وجل. لا إمتى الواحد يتكلم؟ هو في الأغلب بيتكلم ويقول يوصف حال نفسه عشان يحقق لذاته مكان ووضع. قليل جدا اللي من الخلق اللي بيتكلم عشان ينفع الناس. إمتى يبقى بيتكلم فقط لأجل الله سبحانه وتعالى؟ لما تكون نفسه يعني غير مولودة. يعني إيه نفسه؟ الأمارة بالسوء غير مولودة، بمعنى تخلص بالكلية، أصبح يعمل لله وحده، ليس يريد أن يتكلم عن المقامات والأحوال وغيرها لكي يثبت لنفسه مقاما يعرفه الناس به. ولكن إذا تخلص بالكلية من أمراض النفس فعند ذلك يكون عمله لله سبحانه وتعالى. لا، ده بالتفتيش في النفس، ان هو مبسوط من ايه. مبسوط ان هو بيتكلم، يعني هو بيتكلم هنا بيقول خرس لذلك لسانه عن الإشارة إلى ما هو فيه. يقول تخرس ألسنة الإشارات. عمره ما هيقول أنا حاسس بأن أنا في مقام معين. ليه؟ لأن اللي بيتكلم بيقول انتوا مش عارفيني ولا إيه؟ أنا ده أنا العالم، ده أنا الزاهد، ده أنا الذي عندي المقامات العالية. الحقيقة الراجل ده عنده ايه؟ عنده مرض، مش كده؟ عنده نفس، عنده نفسه هي اللي بتحركه في هذا، فعشان كده بيتكلم. طب اللي بيتكلم علشان يخلي الناس تحب ربنا وتخاف من ربنا، ترجو الله وتطيعه لله فقط وبقى. ولو هو اشار لحاجة من الحاجات دي عشان يقرب لهم الحقيقة، زي ما الرسول قال إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. الرسول يقول كده ليه؟ عشان يبين لهم إن خشية ربنا ليست بالإيه؟ بأن تغلوا وتحرموا ما أحل الله عليكم، وإن هو يجد فعلا في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم من معاني الخوف من الله ما يعني ما عنده، وهو لا يحرم أكل اللحم ولا النوم على الفراش ولا يحرم النساء ولا يعني لا يعني ولا يفعل أنه يصوم ولا يفطر ولا أنه يقوم ولا ينام، بل هو يصلي ويصوم، يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ويأكل اللحم. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار حينما قال إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، أشار إلى نفسه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان يعلم الناس، عشان يخلي الناس يلتزموا بطاعته، بطاعة الله عز وجل. في واحد بيتكلم بيشير إلى أنه وجد فعلا، يقول له والله العظيم لو جربت طاعة ربنا هتلاقيها أحلى حاجة في الدنيا. مش دي إشارة لأن أنا جربت وعرفت طاعة ربنا وأثرها؟ هو بيقول كده عشان الناس تقول هنشوف ده أولياء الله الصالحين مثلا شهدين بنا. ومن واحد بيقول كده علشان الناس تحب ربنا وتعبد ربنا فعلا. استنوا شوية بس هجيبها. فالحتة دي مين اللي هو بيعملها لله ومين اللي هو بيعملها للنفس؟ اللي تخلص من أمراض القلب هو ده اللي بيعملها لله. طب حد ضامن نفسه في الظروف دي؟ محدش ضامن نفسه. اللي تخلص خالص من النفس هو اللي يقدر يعمل كده، اللي يشير ان هو صاحب مقام علشان يعلم الناس ان هم يمشوا في السكة دي. ولكن هو في الحقيقة بقى اللي لسه في خطر عليه، احسن حاجة ان هو ايه؟ عمره ما يشير الى مقام نفسه خرست ألسنة الإشارات، لن يشير مرة إلى أنه صاحب مقام، لن يشير إلى أنه، ولكن ممكن يكلم الناس على الناس على السلف الصالح، يكلمهم على غيره، عمره ما يشير إلى ذلك، لأن ألسنة الإشارات خرست. فلماذا؟ لأنه هو قد عاين أشياء وتطهر من النفس ولبس نعوت القدس، بمعنى القدس اللي هي الطهر. وتطهر من صفات النفس الأمارة بالسوء. هتقولي بقى فهمت كده، هيعرف منين؟ هو لازم بالتفتيش في النفس نتعرف منين الحاجات دي، ان الانسان قاعد يفتش في نفسه مظبوط، ولما ويشوف ويفكر انا عملت كده ليه، بيحاسبها وقلت كده ليه، وكانت نفسي بتفكر في ايه ساعة ما انا قلت الكلام ده، علشان يلاقي يكتشف امراض النفس ويبدأ في علاجها. لو هو سايب نفسه كده زي ما كل الناس بتسيب نفسها تتكلم ليل ونهار، ولا بيدوروا انت قلت كده ليه، ولا عملت كده ليه، ولا عملت ده فعلا لله، ولا حسدا، ولا بغضاء لحد، ولا انتصارا للنفس، ولا مدحا لها، كبرا وعلوا، إرادة للفساد، إرادة للجاه، رياء وسمعة. لو انت هبلت نفسك هتلاقيها هي اللي باظت خالص، تلاقيها هي سرقت الموضوع كله، وانت فاكر نفسك من أهل الدين، وانت فاكر نفسك من أهل العلم، ومن أهل الدعوة إلى الله، ومن أهل العبادة والذكر، وهي الحكاية كلها حظوظ. إيه؟ جاهدت ليقال إيه؟ جريء، وأنفقت ليقال جواد، وعلمت العلم وقرأت القرآن ليقال إيه؟ عالم وقارئ. وهم كل دول أول من تسعر بهم النار، لأنهم تركوا نفسهم ما فكروش لماذا فعلوا ذلك. هيعرف منين؟ بالقياس، يعني مش بالقياس، بتفتيش النفس، يفتش في نفسه عشان يشوف دوافعها الحقيقية. يقول فشواهد الأول، صاحب هذه الدرجة ما أصبحتش عنده رسوم النفس، قد انقطعت عنه حبال الشواهد وتمكن في مقام المشاهدة. حبال الشواهد دي يعني إيه؟ الأدلة خلاص ما بقاش بيدور على الأدلة، الأدلة دي عشان يستدل بها على شيء غائب، الأمر أصل خلاص بقى شايف الحقائق دي. وتطهر من نعوت النفس ولبس نعوت القدس، فتطهر من الالتفات إلى غير مشهوده، فخرس لذلك لسانه عن الإشارة إلى ما هو فيه. قلبه مش بيلتفت للناس خالص، ما بيبصش رديو ولا سخطه، لا يلتفت إلا إلى الله. فهذه المشاهدة عنده فوق مشاهدة المعرفة، لأن تلك من لوائح نور الوجود، وهذه مشاهدة الوجود نفسه لا بوارق نوره، فهي أعلى، لأنها مشاهدة عيان، والعيان والمعينة أن تقع العين في العين. وقد عرفت أن هذا مستحيل في الدنيا، أنها معينة الرب عز وجل، لكن هو كأنه يستعير ذلك، عشان نحسن الظن نقول أنه يستعير الحال اليقيني، انه وصل لدرجة تساوي درجة الرؤية كأنك ترى. يقول ومن عرفت ان هذا اللي هو المعاينة بقى، اللي بيقول مشاهدة للغيب، يعني بمعنى العين في العين، مستحيل في الدنيا، ومن جوزه فقد اخطأ اقبح الخطأ، وتعدى مقام الرسل، لان الرسل قال له ايه؟ سيدنا موسى قال لن تراني، مش كده؟ قال لسيدنا موسى لن تراني، ومحمد صلى الله عليه وسلم قال نور أن أراه، وإنما رآه بقلبه. يقول وإنما غاية ما يصل إليه العارف مزيد إيمان ويقين، بحيث يعبد الله كأنه يراه، لقوة يقينه وإيمانه بوجوده وأسمائه وصفاته، وأن الأنوار واللوامع والبوارق إنما هي أنوار الإيمان والطاعة، من الذكر وقراءة القرآن ونحوها، أو هي أنوار استغراقه في مطالعة الأسماء والصفات وإثباتها والإيمان بها، بحيث يبقى كالمعاين لها، فيشرق على قلبه نور المعرفة فيظنه نور الذات والصفات. وتقدم بيان السبب الموقي لهم في ذلك، وأنهم لا يمكنهم وأنهم لا يمكن رجوعهم في ذلك إلى المحجوبين الذين غلظ في هذا الباب حجابهم وكثف عن إدراكه أرواحهم وقصرت عنه علومهم ومعارفهم، ولم يكادوا يظفرون بذائق صحيح الذوق يفصل لهم. لم يكادوا يقول هو سبب أن الصوفية وقعوا في الكلام ده ليه؟ عشان عمرهم ما شافوا حد عنده ذوق صحيح ملتزم بأحكام العلم، عنده منهج صحيح وفي نفس الوقت عنده إيه تجربة وعنده ذوق صحيح وعنده مشاهدة صحيحة. هم لقوا الناس بيتكلموا في العلم هم قلوبهم غليظة، يتكلموا في الفقه وهم حالتهم الله أعلم بيهم، ما يعرفوش حاجة إلا الأشياء الجدلية والمناقشات الكده، ويقعدوا يتكلموا في الاحتمالات وشرح الافتراقات في الألفاظ والتعريفات، وفي التوحيد يتكلموا في في علم الكلام. فعشان كده ما شافوش، فعشان كده عمرهم ما هيرجعوا للناس دي، فعشان كده أخطأوا هذا الخطأ، شافوا بنفسهم قالوا ان احنا بعاد قوي عن الناس دي ما ينفعوش معانا. يقول لم يكادوا يظفرون بذائق صحيح الذوق يفصل لهم أحكام أذواقهم ومشاهداتهم وينزلها منازلها ويبين أسبابها وعللها، فوجود هذا أعز شيء، والقوم لهم طلب شديد وهمة عالية، ومطلبهم وهممهم عندهم فوق مطالب الناس وهممهم، فتشهد أرواحهم مقامات المنكر عليهم وسفولها. شايفين اللي بينكروا عليهم الكلام يلاقيهم ناس تعبانة جدا، يقول له طب ما تروح تصلح نفسك الأول. واستغراقه في حظوظه وأحكام نفسه وطبيعته، يعني انت في الحقيقة عمال تنكر علينا ان احنا بنعمل كده وانت حالتك ايه؟ ما هي باينة خالص، امراضه مكشوفة، فلا تسمح نفوسهم بقبول قوله والرجوع اليه. فلو وجدوا عارفا ذا قرآن وإيمان ينادي القرآن والإيمان على معرفته وتدل معرفته على مقتضى الإيمان والقرآن، محكما للوحي على الذوق مستخرجا أحكام الذوق من الوحي، ليس فظا ولا غليظا ولا مدعيا ولا محجوبا بالوسائل عن الغايات، إشارته دون مقامه ومقامه فوق إشارته. فاهمين؟ إشارته دون مقام، يعني هو بيشير إلى مقامات وهو في الحقيقة مقامه فين؟ أعلى من كده بكثير. إشارته يشير إلى أن في ناس يعني عندهم حقائق وأذواق ومواجيد وزهد وكذا، وهو في الحقيقة فوق كده بكثير. يعني لو هم يشيروا إلى أمر هو فيه، لا هو أعلى منه. إشارته دون مقامه ومقامه فوق إشارته. بالضبط، متواضع، دايما يدي نفسه منزلة أقل، مش يقول لهم أنا الشيخ اللي مفيش زيي، أنا اللي محدش وصل لي. وهو في الحقيقة إيه اللي أول ما يسمعه كده يقولوا عليه إيه؟ يقولوا عليه تحت خالص، ما في حد يعني يقول عن نفسه كده. ده الرسل هم الوحيدين اللي لهم حق يقولوا الكلام ده وما لهوش إلا عند الضرورة، مش كده؟ إني حفيظ عليم مثلا، إني أخشاكم لله أتقاكم لله وشدهم له خشية، ده قالوا عند الضرورة وهم الرسل المعصومين. لكن واحد يقعد يتكلم على كده، ده أبو بكر الصديق يقول إني وليت عليكم وإيه ولست بخيركم، لا رضي الله تعالى عنه. يقول إن أشار أشار بالله مستشهدا بشواهد الله، وإن سكت سكت بالله، يعني أشار بالله مستعينا بالله مستشهدا بشواهد الله، يعني بالأدلة القرآنية والنبوية اللي هي وحي من عند الله، وإن سكت سكت بالله، سكت ذاكرا لله، سكت مستعينا بالله، أن يكون سكوته فكرا عاكفا بسره وقلبه على الله. فلو وجدوا مثل هذا لكان الصادقون أسرع إليه من النار في يبس الحطب والوقود، والله المستعان. الشيخ طبعا هو قصده، هو حقيقي يعني انا متاكد ان قصده الشيخ الاسلام ابن تيميه كان مثل هذا الرجل، عشان كده الشيخ حامد يقول فما لهم اشد، كانوا اشد الناس عداوه لشيخ الاسلام ابن تيميه ولمن قبله من ائمه الهدى حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن بعده، وهل كان ابو جهل واخوانه الا الحمص الصوفيه؟ بس ده غلو طبعا من الشيخ غفر الله له. أقول قولي هذا واستغفر الله. لا ما هو لا ممكن يحمل على ان علم التوحيد النظري ايوه ممكن يبقى موجود عند بعض الناس يعني يعرف كويس جدا يتكلم في الشركيات وحدود الاسماء والصفات والقواعد الاساسيه في هذا الباب ويتكلم على الاشتقاق ويتكلم على تعريف الاسماء وانواعها وهناك متعديه ولازمه ولكن هو حاجه ماشي الاثنين بلا شك يعني اللي هو ان يكون العلم ب يعني ايه العلم النظري بقضايا التوحيد ممكن يكون حتى علم حقيقي من كتاب والسنه بس من غير روح يبقى ده نقص. لكن العلم اللي هو بقى بتاع علم الكلام ده هو ده الاجنبي خالص. وفي الحقيقه ان العلم اللي من غير روح ده برضه للبعد عن نصوص الكتاب والسنه لان نصوص الكتاب والسنه يعني حتى لو في الفقه زي ما قلنا قبل كده في المثل بتاع حكم الظهار ايه اللي خلى مثلا الباب ده في كتب الفقه ما يثمرش الا اثمره عند الصحابه انهم ما خدوش من الدليل من الايه هتحضروا على طول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. تلاقي توحيد أسماء وصفات شكوى إلى الله توحيد ألوهية وتلاقي تهذيب خلقي وتهذيب لفظي وليس فقط أن الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي وهذا تجب فيه كفارة مرتبة على الترتيب المذكور وهو أن يكون فإن لم يلد وصفة الرقبة كذا مثلا يقول يعني يعتق رقبة وصفتها أن تكون مؤمنة ولا المحمل المطلق يحمل المقيد أم لا والخلاف الذي في المسألة كذا. في الحقيقة هو في حاجات أصلها من الكتاب والسنة بس لما درست بطريقة خلاف الطريقة النبوية لم تثمر الثمرة المرجوة حصل فيها نقص برضه. لكن ما هيش أجنبية خالص هي خلف الطريقة علشان ما حدش بيتكلم في المعاني دي في الكتاب والسنة إلا هم. يعني ليه بنقرأ الحاجات الصعبة دي مكلكعة مش كده؟ ها؟ ليه؟ لا يا راجل اتقي الله يا راجل. هي في حاجات صعبة بس في حاجات مهمة جدا أنا بقول لحضرتك أنا بنقرأها لأن هي الكتب الوحيدة اللي فيها مسائل البحث عن النفس والتفتيش والتذكير بهذه الأشياء فعشان كده بنجيبها وعشان لما نقرا الايات بعد كده ونستحضر الحاجات دي نقوم تلاقي الايات بتنبهك ما انت بتقرا سوره الاعلى كم مره كتير قوي مش كده طب بتلاقي بقى وتحس كده بقد افلح من تزكى كويس وقد افلح من زكاها وقد خاب من دسها من نقراها كتير بس ما بنقفش عندها فعشان كده ما هي نصوص الكتاب والسنة ولكن أين التهذيب والإصلاح؟ ساعات أنت بصت تقف عند الآية وأخبرك وأقول لك يعني ما بتعدي ما راح ما بينتبهش لثمارها المهمة فإحنا بنقرأ الحاجات زي بالظبط كده تقولي طب ونقرأ الفقه ليه؟ ما خلينا ناخد الأحاديث وخلاص الآيات والأحاديث بتقرأ الفقه عشان تعرف تفاصيل بتجمع لك هذا الأمر وكذلك علم التوحيد فعلم التهذيب كذلك لا بكره مفيش درس الخطبه في كف الشيخ وكان درس العشاء في الحمام وفي اظن درس في مسجد الصديق العصر لف سبورتنج بكره. وفي ندوه يوم الجمعه اللي هي الندوه الشهريه بتاعت مسجد حاتم. ها او انت كاتبها لي هيبان عليك زهقانين زيك، ولا انت اللي كاتبها؟ يقول لي ماذا لا نستغني عن اخذ علم التزكيه من مدارس السالكين ونستريح من وجع دماغنا، ناخذه مباشره من الكتاب والسنه وكتب الزهد المعروفه. طب روح اقرا كتاب الزهد الامام احمد وشوف، هتلاقي فيه تفاصيل اللي انت محتاجها ولا لا. وانت ولا انت بتكتب، انت بتقول الزهد الامام احمد ودرك وخلاص، انت قريته؟ ما ميزه هذا الكتاب الذي لا توجد في غيره على ما فيه من عرات مشكلة ومستنكرة؟ قلت لك التلت الأخير من الكتاب صعب ولكن متضمن لحاجات مهمة جدا. طب ما احنا بناخد، انت عارف قد ايه ده؟ هما صفحتين يا ابني.